المضاف باب الإضافة فصل يجوز أن يحذف ما عظم من مضاف ومضاف إليه يجوز أن يحذف ما عظم من مضاف ومضاف إليه كل واحد منهما من المضاف ومضاف إليه يجوز حذفه ما يلي المضافات خلفها عنه بالعربية محذوف واضح فإن كان المحذوف المضاف فالغالب في لسان العرب أن يخذوفه في إعرابه المضاف إليه ثم مثل قوله تبارك وتعالى وأصلبوا في قلوبهم العجلة حذف المضاف وأصلبوا في قلوبهم حب العجل وحذف المضاف حب يعني وخلفه مضاف إليه في الإعراب يوصل نعم صدى مكانا داخل في قول مالك وحذف ما عمل مجاهد نعم هو داخل في وأما الآية التي مثل به مثل به لا يمثل به النحويون غير الآية هذا النصوص النصوص الحديث والعقيدة وأهل السنة يخالف مثلوا بنحو وجاء ربك نحن ما نقول حذف المضاف قالوا بأن ولو أي أمر ربك لا نحن وجاء ربك طيب. المزي هذا نؤمن به ونمره طيب. ونمره به كما شاء نعم. ماذا وكذلك قولهم مسأل القرية أي أهل القرية هذا مال المجاز فحذف المضاف وطيب مضاف إليه هذا مجاز هذا المجاز كما منعه السنبيطي هذا السيد محمد الأمير لأن له أبواب البيان منعه لا كان يجوز لا قل عندنا ما واحد ما واحد المجاز المرسل المجاز خلي نحن نعرف هذا نوعه المجاز المرسل ولكن الذين يعني منعوا المطلق يعني المجاز كلها في القرآن هذا حذفوا انتبه قرية وقد يبقى مضاف على جره مضاف إليه وشرط ذلك في الغالب أن يكون المحذوف معطوفا على مضاف بمعناه كقولهم ما مثل عبد الله ولا أخيه يقولان ذلك أي ولا مثل أخي فحذف المضاف مثل وبقي مضاف إليه أخيه على ما كان عليه من الشرط بدليل إيش قولهم يقولان بالتسليم طيب إيش إعرابها معطوف معطوف على إيش؟ على عبد الله على عبد الله ولا أخي مثل الأول مبتدأ لا أخي اسمك ما مثل عبد الله أيوة ولا أخي ولا أخي معطوف على عبد الله طيب ما مثل هو مثل مبتدأ والله ما مثل ما عبد الله ولا مبتدأ. أخي يقول عن ذلك نعم مبتدأ أو كانت ما هذا أين يعني. الخبر؟ نعم أين الخبر؟ يقولان يقولان يخبر بالتهنية عن المفرد لا يا أخي أسمك هذا من عطف ما يمنع هذا يا مسكين ما يمنع هذا ولا أخيه لأن التقدر ولا مثل أخي هذا من عطف الجمل عن الجمل معطوف أسمع أخيه على عبد الله مثل هذا معطوف على مثل هذا إن كان أنت يا شنجيطي ما فهمت هذا ولذلك نقدر هذا ليش ما نقدر ليه أنا أضبط لها أنا ما أبغي يا أخي هذه القاعدة ما أبغي من زمان درسته يقولاني تهنية أنا أتفنى ولكم عبد الله ما فيه تسمية ما فيه تسمية ايش بكتا نعم هكذا عبد الله تسمية وفيه تسمية هذا مجرور وهذا مجرور شوف السلطية ما يفهم إنا لله وإنا إليه انتبه أي ولا مثل أخي بدليل قولهم هو حاسة عبد الحميد شو قال ما قال عبد الحميد ما يخالف عبد الحميد نعم ما يخالف هذا من جهة الآخر هذا أنها أجاز ذلك يعني أن العطف هذا إذا قلت ولا أخي وأخي تعطف هذا لو لا قدرنا مثل هذا لا يجوز هذا لأن فيه عطف على العامل المتخالفين

هذا هو الغالب. هذا الغالب. وكذلك أيما ما تدعو. داخل. ها. أيهم تدعو. واضح. أيما تدعو. نعم هذا التلمين هذا عباده. نعم نعم. شوف تلمين كلي. وتلمين بعضي. في اللسان العربي. وتلمين بعض. هذه التلمينات كلها عباده عن مضافين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أي على بعضهم. فضل الله بعض الرسول على بعضهم. عذف المضاف إليه أفهم الله أي ذلك أي ذلك ما يكون أيهم ها؟ أيهم إيه؟ أيهم تدعو ها؟ هكذا قدرت يا شيخ في ما هو الإثنان ما هو أيهم الدروس الماضية الدروس الماضية هكذا قدرت أي ذلك أي ذلك لأن إيش العائلة ثلاث فيش في المشركين قلوا دعو الله ودعو الرحمن أسف عليها طيب فتعلمني ولا أعلمني نعم الآية نزلت في المشركين يقول محمد صلى الله عليه وسلم ينهانا أن ندعو إلهي وهو يقول ويش يا رحمن يا الله يا رحمن فنزلت الآية ها فقل أيب ما تدعو أي اسم من أسماء الله فله الأسماء المسمى واحد عن أسماء له مئة اسم ها هذا رد على المشركين المسمى واحد وهو الله ولله الاسماء الحسنى كمان ايما تدعو اي اسم من اسمائه ندعو بعض الله به افضل فله الاسماء الحسنى هذا رد على المشركين واضح الان واضح والتنوين هذا عباره عن مضاف اليه واضح نعم نعم ماشي بشرط ذلك في الغالب أن يعطى غاليس وتارة يبقى إعرابه وتكو تنمينه كما كان في الإضافة بشرط ذلك في الغالب أن يعطف عليه اسم عامل في مثل المحذوف وهو العامل وهذا العامل إما مضاف كقوله مثل خذ ربوعة ونصف ما حصل أي خذ ربوع ما حصل ونصف ما حصل وهذا أو غيره كقوله إيش بمثل أو أنفع من مبني اليمين هذا البيت مشكلة لأن الدال على المحلوف ليس مضافا وليس الدال على المحلوف ليس مضافا لما يشبه المحلوف ولا هو معطوف بمثل أو أنفع من نبي أنفع هذه مضاف لمهل المعلوم نعم هي أصلها بمهل نعم بمثل وابني نعم وابني الديم نعم هو لكن أنفع هذه معطوفة على مهل لا نعم أخر. أو أنفع من ذلك آخر قدروه نعم هل بيت يحتاج لا أنفع ما يحتاج ولا إلى شيء بمهل أو أنفع من وبن الدية تصله بمهل وبن نعم هو أنفع من وبن الدية نعم وأنفع معطوف على مهل أنفع معطوف على مثل مثل مضاف نعم. مضاف إليه محذوف أي بمثل وبن أو أنفع من وبن أخذ أمس نعم سقي الأراضي سقى الأراضي إلى الغي الأراضي إلى الغيث سهلا وحدنا سهلها وحدنا أضيف مضاف إليه لدلالتها ما أضيف إليه المعطوف واضح شاهد فيه بمهل فإنه مضاف إلى محلوف دل عليه ما بعده هو التقدير بمهل وابن الديم كما قلت أنفع من وابن الديم نعم هكذا قلت أمشي يا نعم ومن غير الغالب قولهم قولهم قول العرب البدع بإذا من أول من غير الغالب والغالب الغالب أوله لا هذا من غير الغالب الغالب الذي قاله ابن مالك أن يعطف عليه مثل لا لا لا أول لا تنوي من أول أول يد الله قطع الله يد من يد أول من قالها وهذا الكسر وكذلك سقى سقى سقى الأراضين الغيث نعم حزنها وسهلها سهلها وحزنها هذا الغالي وأما هذا غير الغالي من أول نعم غير الغالي أيوة أيوة هذا غير الغالي أن يحذف المضاف وينول وينوى لفظ المضاف ويترك التنوين حافظ مثل ومن قبل نادى ومن قبل نادى الغالب هو قطع الله يده ورجله ما قال هذا غالب يعني هو عطيف عليه مثل وكذلك ثقل أراضينا الغيث سهلها وحزنها وحزنها لكن تقدير سهلها طيب وكذلك من غير الغالب وقراءة بعضهم فلا خوف عليه يعلم أي فلا خوف شيء عليه ايش قراءت منها قالها ما ذكر همشه ولا لا فصل يقول محزن لا ما هو قراءة بعضهم انتبه التعليم قراءة بعضهم نعم ابن محزن هل قراءة ابن محزن ولا خوف عليه طيب فصل فصلهم دعم كثير من النحويين أنه لا يفصل بين المتضايفين إلا في الشعر نعم والحق أن مسائل الفصل سبع منها ثلاث جائزة في الساعة التي ذكرناها لكم في الفصل الماضي إذا موضع في شبيه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفاً أجد ولم يعد فصل يمين والطلال وجدت لا خليها والطلال وجدت هذا الطلال الذي زائد في السعر نعم والحق أن مسائل الفصل أين لأن المضاف مضاف لله يا سيدي كالسيل واحد نعم ما فهم أين لذلك لا يجوز الفصل بينهما بأجنبي وأما معمول المضاف ليس أجنبي عنه لذلك يجوز ولا صرف يعمل فيه الموضة ولا جار ومجرور يعمل فيه الموضة هذا جاء كله لذلك يجوز في النسخ وأما ما سوى ذلك ما في إلا بضرورة الشعر ماذا؟ لأن الموضة والموضة إليه السيد واحد قال لك هذا يستفاد من كلام السيبوي يا أخي خلي عن كلام السيبوي نسخ بتعالي والحق انتبه تضبط هذه القواعد والحق أن مسائل الفصل سبع منها ثلاث جائزة في السعة وهي إيه؟ الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف كقراءة ابن عامر سبعية وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم بشر شركائهم ونصب أولادهم أولادهم مفعول قتل واضح وكذلك زوجنا لكثير من هذه قراءة سبعية يا إخوان فصل إيش بين المضاف قتلوا وبين مضاف لله شركائه بمفعول المضاف نبي الله لا تعجل مصدر وكذلك زوجنا لكثير من المشركين قتلوا أولادهم شركائه واضح قتلوا هذا لا يدفع وأما قراءة حفص وقراءة الجمهور ونافع وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم فاعل قتل مصدر نعم المصدر يعمل عمل وكذلك مثال بس الجائز الظرف الذي عمل فيه يعني الموضة وهذا جاي تركوا يوما نفسك وهواها ففصل بين الموضة تركوا وموضة فوق إليه نفسك وهو بمفعول بظرف الذي العامل فيه المضاف وهو مصدره المضاف هذا جاي. وكذلك الجانب المجرور في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه لإخواني فهل أنتم تاركوني صاحبي؟ وين الشاهد فيه؟ لا تقول لهم شيء، خلي طالبة العلم يحب. أنت عندك عرب تفك لنا هذا؟ ها؟ نعم الأس. وهل أنتم تاركوني صاحبي؟ نعم. وين الشاهد؟ يا عمي أسأل قبل لي صاحب. وين الشاهد؟ حيث حذف الأسرى تاركون لي. أنا أقول لك وين الشاهد فيه؟ تاركوا لي. وين الشاهد؟ تاركوا لي. ولما كان شاهدا؟ وين الشاهد فيه؟ الأصل يا أخي اسمك أنتم لا تلقين هذا ما نبغاه. لا ما نلقين. يلقين البعض البعض. الإنسان هذا يلقن بعضهم بعض. لا كالأولاد. لا اسمك أنتم طيب. هيا عمي الشاهد قول تاركون لي صاحب تاركون. هل وين الشاهد فيه؟ وين وجه الاستدلال؟ حيث أنه حذف المضاف ما حذف قوت في قول تاركون لي. لا أخي المضاف ما حذف. اسمك أنت المضاف حاضر المضاف إليه حاضر. اللهم هو يا أخي أنتم تقرؤون الحال لا تعرفون هذا استشهاد في العربية لأن الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام عربي لازم تعرفون هذا. وين أنت؟ عندك سؤال؟ لا أنت أستاذ يا حمد أنت أستاذ خلي طلبة العلم يتعلمون. أنت عندك صفحة لا وين اللي براه عندك جواب؟ فهل أنتم تاركوني صاحبي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه وهو أبو بكر قال لأصحابه فهل أنتم تاركون يا صاحب تتكلمون لازم تتركوا لا يقول أحد من أبو بكر إلا الخير لا أقول هو إلا ما قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد فيه صاحبي بين ايه؟ اسمك بين ايه؟ نحن نقول المضاف نحن نتكلم حول المضاف وين الشاهد فيه؟ ليش؟ الفكرة بين ايه؟ وين المضاف؟ وين مضاف اليه؟ من اي انواع الاضافة؟ أنا أقول لك بأي أنواع الإضافة التي ذكرها؟ نعم، لأن لا تفيد الجائر، وين الفاصل هذا؟ الفاصل هذا أجنبي ولا غير أجنبي؟ وين المتعلق به؟ تمام هذا جاي، جاء في النساء هل اللام هنا زائدة للتقوية؟ زين هذا اللي يبدو يا شيخ ما هو للتقوية لا أبدا بعيدا تكون لأن لا متقوية لا تدخل إلا في المفعول مثلا إن كنتم لا تعبرون مصدقا لما بين أيديكم تاركوا لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد وهو صاحب لا ما هذا متعلق به ولكن متعلق به أمس لبيت الشاهد ممكن لك موقف لك هذا نعم موقفك هذا مفعول به نعم وأما هذه ليست مفعول به ايش وقت انت غلطان فيها وفاق كعب ابو شير موقف هلا عرفنا هذه نعم الثلاثة هذه نعم يجوز أن يفصل بالثلاثة هذا بين المضاف ومضاف إليه لأن الثلاثة هذا ليست ايش لا أجنبية نعم عن المضاف ولذا شوف الممنوع إلا في الشعر. إيه. ضرورة الشعر.

ما لا أحسن هنا ينصب على المفعول معه والله يجب في البيت تركوا يوما تركوا يوما نفسك وهواها خير لها من ردا خير من هذا الخبر خير من الخبر لا تركوا ولا كتب عدوا هذا ليس بيت هذا ما هو بيت هذا ليس بالكلام من يوثق بعربيتهم هكذا الخبر تقدر بخير أو لا لا ما يكون خير لأن ترك نفسك بهواء هذا ليس بخير إيه خير لها من رداها خير لها لابد من قدر خبر غير خير ليه؟ لأن ترك نفسه مع الهواء يوبق الإنسان إذا ترك الإنسان نفسه مع الهواء يوبقه في ما فهمتوا خير ليه؟ ما فهمتوا من هم يقدر خير؟ لا ما في خير هذا بعض الناس هذا ما فهموا كثرة الكلام اللي عند السنجيات يعني ما يقدر يتمضي يعني طيب أنا